علاج الأمور بالنصيحة والتوجيه والهجر عند الحاجة أولى من الضرب. وفق الله جل وعلا. درجة الأحاديث الثلاثة درجتها لا تبعتها لكن أعدت الحافظ بالنوم اتحرى رحمه الله صلى الله عليه وسلم اتحرى نعم صلى الله عليه وسلم. كذلك أهل الزوجة صلى الله عليه وسلم ما يعني يسألون عن سبب الضرب للزوجة لابنته أمه صلى الله عليه وسلم لا دعت الحاجة يكون الضرب مبرع أو تدعي أن ضراب لها من دون سبب لهم دفاع عنها إذا ضربها من طريق المحكمة إذا لم يحصل صلح. نسأل الله لك يا شيخ النسخة اللي عندي ألق عليها الثلاثة الأحاديث الذي ورد الآن طبع الشيخ الألباني يقول ضعيف الثلاثة يقول ضعيف يحتاج تعمل لأن غد الشاهد رحمه الله وأشار أيضا يقول صحيح الضعيف ودعاء صحيح غد الله حديث من حسن الإسلام هذا من الحديث الأربعين ولا بأس به على كل هذا في هذا لم يشك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسميه إلا بعد التأكد من صحته. أحيانا بعض الناس يسأل يقول من هذا مثلا فلان من هو مثلا بعض يعني بعض الناس اعتاد على هذا إذا يسأل يقول من هذا الشخص من هو أبوه ما هذا في بس تعرف عليه حتى بالمعرفة تحصل محبة مع الخير أقول تعرف غير مسألة السؤال عن ضرورته. السلام عليكم والدي رحمه الله توفي وترك 15 عامل منهم المسلم ومنهم الكافر ومسرحين يعملون يعني على حسابهم فما هو الواجب الآن على الورثة أن يفعلوه؟ شلون؟ كيف؟ والدي أحسن الله إليك توفي وترك 15 عامل يعملون عنده؟ أي نعم سابقا وتركهم في آخر حياته تركهم يعني كل يعمل على حسابه يعمل عندهم؟ يعمل عنده؟ أي نعم أحسن الله إليك هو كفيلهم يقول يعمل عنده ولا عند غيره؟ يعملون عنده في البداية ثم قبل مماته رحمه الله يعملون عند غيره إذا مات انتهت الكفالة إذا مات انتهت الكفالة يدورون غيره أصلا صلى الله أنهم الآن موجودين ما ذهبوا إلى ديارهم وبعضهم كافر والورثة بعضهم هداه الله يعينهم يعني في الجوازات وكذا وخلصوا إقاماتهم الواجب السعي في تسجيل الكافر إلى أهله سفر يعني الجزيرة لا يستغل منها كفرة يسعوا في ذهابهم إلى أهله أما الطيب إذا ساعدته سفر الطيب إذا ساعدته في البقاء وأنتم الكفالة بدلوا لكم لكن الله خير أما الكفرة أبعدون يلاقيها باسم الوالد ولا باسم علموا جوازات أن الوالد توفي ولا ما لكم حتى تخلصوا من دونهم.